مقصود أن لا يشرع رفع اليدين في الخطب، كان يخطب الناس ولا يرفع يديه إلا في استسقاء، كان إذا استسقى رفع يديه صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة وعيد فالسنة عدم الرفع، وإذا أشار بإصبعه للتوحيد عند ذكر الشهادتين أو عند ذكر الله فلا بأس، سبحه شهادة التي تلي الإبهام. وقول قبح الله تعالى يديه من باب التنفير التحذير من البدع. وش مروان أخو عبد الملك لما قتل بن الزبير الملك وتولى ولا أخاه العراق كان يخطب بهم بشر يصلي بهم، مروان أخو عبد الملك. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد. تكلم على عمارة بن رؤيبة شو التقريب يا عمارة بن رؤيبة ما تكلم. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. حدثنا هذا يدل على أن إذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين ولو أنه لم يخطب، سنة التحية إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس بل يصلي ركعتين ويتجوز فيهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. عمارة بن رؤيبة براء وبوحدة مصغرة. نعم. الثقفي أبو الهيب صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد السبعين، مسلم أو داود والترمذي والنسائي. الثقفي. نعم. الثقفي. نعم. أبو زهير. أبو زهير. نعم. صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد السبعين، مسلم أو داود والترمذي والنسائي. رحمه الله وعلى الله. نعم. في آخر على اسمه. هي. يقول عمارة بن رؤيبة. آخر روى عن علي أنه خيره بين أمه وأبيه مستور ووهم من خاطه الذي قبله تمييز. تمييز رحمه الله. نعم. قوله وتجوز فيهما هل يستدل فيه على تخفيف النافلة إذا قمت بالصلاة ولا ما يستدل؟ لا لا صلاة ما. لا صلاة إذا غيرت فلا صلاة إلا المكتوب. منع منع منع. أحسن الله إليك، يؤخذ من هذا الحديث وجوب تحية المسجد؟ ترى فيها موجود موجود، والمشهور عند العلماء أنها سنة لقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، لما سأل السائل عن الصلوات قال هل أجي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، احتجوا بها على عدم وجوب غيرها. وقل بالوجوب قول قوي في تحية المسجد لأن الرسول أمر بها ونهى عن تركها. حتى في الخطبة. يكون هذا متأخراً أحسن الله إليك. محتمل لا. قد يكون متأخر وقد يكون غير متأخر. محتمل. نعم. نعم. في الخطبة بعد دخول الإمام. نعم. أقول إذا أذن المؤذن بعد دخول الإمام دخل المأموم يشرع له وهو يؤذن يصلي ولا بعد؟ يجيب المؤذن ثم يصلي. يجيب المؤذن حتى يجمع بين الحسنتين وبين الحسنيين. يجيب المؤذن وهو واقف ثم يصلي ركعتين وإن شق عليه يبدأ بالركعتين. ولو ما عجب المؤذن. نعم. كلام الشيخ أثناء الخطبة. لا يجوز محرم. ما الشيخ يتكلم مع بشر ولا على اللي حوله؟ يمكن هذا قبل أن أو يمكن قبل أن يدخل المسجد أو خارج المسجد أو يكلمهم بعد الصلاة مو بصريح إنه وقت الخطبة. نعم. نعم. نعم. من هو يخطب الناس؟ نعم. يعني يدعو يعني يدعو. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو. يدل على قصة عمارة يدل على أن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها شيء، وجد سببه ولم يفعل فيه صلى الله عليه وسلم ما يدعيه الناس يكون بدعة.